أيضا من السنة ومن أداب الصيام تعجيل الفطر. تعجيل الفطر، في بعض أحبابنا يفضل جالس سمع المؤذن يؤذن يقول لك لا أنا ما افطرش إلا ما يقول حي على الفلاح. لا، ما فيش دليل على هذا إطلاقا. أول ما المؤذن يقول الله أكبر، بشرط أن يكون قد دخل الوقت، بشرط أن يكون قد دخل الوقت، يعني دخل الوقت، دخل الوقت ما لكش علاقة بمدفع الإفطار، برضه مدفع الإفطار ما لناش علاقة به، يعني مدفع الإفطار قبل الإفطار بدقيقة أو بعد الإفطار لا علاقة، المهم أن يكون قد دخل الوقت. فإن دخل الوقت فعليك أن تعجل بالفطر، فالتعجيل بالفطر سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. يا سلام، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. يبقى من السنة أن تعجل الفطر وأن يكون على رطب. طب ما فيش رطب يبقى تمر، طب ما فيش تمر يبقى مية، ما فيش تمر يبقى مية، يعني رطبة أو يعني وتر كده، وبرضو الوتر 3 والوتر 5 والوتر 99 رطبة و 99 تمرة، يعني أسأل الله عز وجل أن يوتعنا لكم بالصحة والعافية، وفريق المسكرين بقى زي حالاتي خلي بالهم من التمر، أسأل الله عز وجل أن يشفينا وجميع مرضى المسلمين.